تحت الهاشتاج قوين البترول المجد الثالثة ضمن 10 تغريدات كانت الأبرز عالميا سنة 2015، وذلك حسب موقع ساسا بوست الشهير. حملة وين البترول اللي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العام اللي فات، واللي رافقتها احتجاجات كبيرة طلب فيها توانسة بفتح ملف البترول في تونس، وشهدت ولاية قبيلية على غرار باقي ولايات الجمهورية احتجاجات، خاصة وأنها تعد من أغنى المناطق من حيث الثروات الطبيعية، إذ يتجاوز احتياطي ولاية قبيلية من النفط 9 مليون برميل، أي ما يعادل 2.2% من المخزون الوطني للبترول و 2.9% من الاحتياط الوطني للغاز الطبيعي حسب وزارة الصناعة. وتحتوي منطقة الفوار اللي تبعد حوالي 70 كيلومتر على مركز الولاية على 6 آبار للبترول وبئر الغاز الطبيعي، من بينها بئر الفرانيق اللي ينتج 3000 برميل يوميا، وبئر الصبرية بطاقة إنتاج تبلغ 1000 برميل يوميا حسب المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية. هذا بالإضافة إلى البئر الجديدة اللي يبلغ عمقها 3950 متر، واللي اكتشفت مؤخرا بمنطقة شوشة العتروس من قبل الشركة الهولندية مازارين، واللي ستدخل في طور الإنتاج بداية من العام ذاية بطاقة إنتاج يومية تفوق 4300 برميل نفط و4000 متر مكعب من الغاز الطبيعي حسب وزارة الصناعة. مع تواصل احتجاجات وعدم تفعيل قرارات جدية من قبل الحكومة، تصعد الأمر إلى اعتصام عدد من شباب العاطل عن العمل أمام الشركات البترولية بالمنطقة. تم على إثرها عقد اجتماع وزاري نتج عنه قرار بإحداث شركة للبيئة توفر 500 موطن شغل للعاطلين عن العمل بجهة قبيلية، قسط مهم من هذه المواطن لمتساكني منطقة الفوار، مع الإشارة إلى أنه تم في وقت سابق الاتفاق على تمكين جهة قبيلية من 4.6 مليون دينار تصرف على 3 سنوات من عائدات الشركات البترولية الناشطة في الصحراء باش يتم تخصيصها لتمويل مشاريع تنموية.